المحكك يعني اللي الإبل الجرباء لما يكون في إبل أجرب فبيحك جسمه بيهر عايز يهرش فيعمل إيه؟ يربطوه جنب هذه الأصل الشجرة فيقعد يحك نفسه في أصل الشجرة عشان يستشفى بهذه الحكة. الإبل بتستريح وبعد كده بتعيش حياة سليمة بعد كده. فالأصل الشجرة الذي يحك فيه جلد البعير الأجرب هو ده جزيد المحكك. قصده ايه؟ قصده انا الذي يستشفى برأيي، انا الجذيل المحكك الذي تحك به الابل عند مرضها فتشفى، فانا هذا. وعذيقها المرجب، عذيق اللي هو تصغير عذق وهو النخلة الصغيرة، لما ترجيب النخلة بقى المرجب ديت يعني النخلة بقى حملها تقيل وهي لسه صغيرة فممكن تقع، فيحطوا لها سند من الخشب ذو شعبتين يسندها لحد ما تقوم وتكبر وتبقى قوية تقدر تتحمل. فهو الذي يسند النخلة إذا كانت ستقع، يعني هو الذي عنده الحل سواء للإبل أو سواء للنخل الضعيف. يعني خلاصة الموضوع أنا اللي عندي الرأي، هقول لكم الرأي الصح. طبعا أنا بقرأ أنه لكونه مدح في نفسه أخطأ في الكلام، يعني الكلام اللي هيقوله بعد كده مش كلام سليم عشان هو مدح في نفسه كده، فيعني ربنا شاء أن ما يجيش الحق على لسانه. أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. يعني يكون واحد أنصاري زعيم ومعه واحد مهاجري، طبعا ده كلام ما ينفعش، ما ينفعش في أي دولة في أي مكان في الدنيا. إحنا في مصر بنقول المثل المشهور المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، طبيعي ما ينفعش أن يكون عندك زعيمين مهما كان الزعيمين عظماء. هنشوفتوا أبو بكر وعمر قد إيه اختلفوا مع بعض، زي ما هنشوف إن شاء الله في الدروس القادمة على قدرهم. أو الاثنين من المهاجرين ما ينفعش يكون أبو بكر وعمر الاثنين زعماء في وقت واحد، هو الزعيم أبو بكر وفي نقاش مع عمر قول رأيك زي ما تقول وننسى، بس انت مش زعيم موازي بحيث في الآخر أنا طبعا اللي هنفذ رأيي أنا اللي هنفذ رأيي، فكت الدولة. فما ينفعش منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. ده كان الاقتراح، بس ما خدنا بالنا ان في لحظه واحده بعد جمله ابو بكر الصديق وبعد خطبه ابو بكر الصديق الانصار تنازلوا مره واحده عن 50% من القضيه مره واحده، بدل ما يبقى الزعيم من عندهم ما فيش مانع ان يبقى الزعيمين واحد مهاجر واحد انصاري، يعني قربنا شويه ايه من الصواب. فكثر اللغط وارتفعت الاصوات، ده كلام عمر بن الخطاب بيصف الحدث، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات. تفاصيل اللغط والأصوات اللي حصلت موجودة في النصوص، يعني بعض النصوص الأخرى بتصف ما الذي حدث في هذا الحوار. الأصوات لما ارتفعت قالت إيه؟ من ضمن الكلام اللي اتقال كلام جميل قوي قاله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد ما الحباب بن المنذر قال منا أمير ومنكم أمير، سيدنا أبو بكر قال لا ما ينفعش، يعني منا أمير ومنكم أمير. طب أنا هقول لك، قال اسمع لقد علمت يا سعد، يا ده بيوجه الكلام لسعد بن عبادة شخصيا اللي هو المفروض يكون ينتخب منهم زعيما، فقال لقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وبعدين قال مفاجأة كبيرة جدا، قال وأنت قاعد. يا الله، يعني سعد بن عبادة كان حاضر المجلس ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه الكلام ده، اللي هو دلوقتي ابو بكر هيفكروا بيه. سعد بن عباده ما كانش فاكر الكلام ده، مؤكد ما كانش فاكر الكلام ده، لان هو الكلام مباشر وصريح. ورد فعل سعد ابن عباده بيؤكد ان هو فعلا ما كانش فاكر الكلام ده. بيقول ايه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم، كلام لابو بكر الصديق، قال صلى الله عليه وسلم وانت قاعد، قريش ولاد هذا الامر. منتهى الوضوح، قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. يعني الزعيم من قريش طلع كويس، الناس بتتبع هذا الزعيم الطيب البر. طب طلع فاجر لا قدر الله انتخب واحد فاجر، الناس هتتبع هذا الفاجر. يعني الناس بتتبع قريش بأي شكل من الأشكال، ففي فرصة اختيار خليفة انك انت تختار افضل القرشيين ليكون خليفة للمسلمين. وانت قاعد،